أم أنا خير من هذا؟ أم أنا ساعة ما أقول دي أمر الإضراب يعني بل أدي اللي بقول لكم اللي عندي وأنا نجيب الثاني بقى هو بقى هو نفسه. أم أنا أي بل أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ مهين ضعيف ولا له قوة ولا له جيوش ولا له جند ولا له أي حاجة، وكمان حتى ما بيعرفش يتكلم كلامه إيه ولا يكاد يبين. يبقى في خصلتين، مهين ما عندوش إلا، وفي الخصام إيه ما يقدرش يبين الكلام بتاعه، لأن موسى عليه السلام كان في لسانه رتة. رتة ان هو الكلام يقوله معجون في بعض ما يتبينش قوي، ودي لها سبب. وهو صغير الكلمة كده ما عجبتش فرعون، ام قال الولد ده هيكترئ علينا، هيظهر النبوءة اللي كان الولد من بني إسرائيل هيقتلني هي. ام قالوا ده بل هو ده لسه صغير، هو يعرف حاجة طب هاته كده وشوف، ما يعرفش حاجة. أم هم قدموا له حتة جمر، أم هو لما جه عليها كده حسبها تمرة، أم أخذها وعملها كده لساعته، فأحدثت الرتة فيه ولذلك إيه وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن إيه يصدقني إني أخاف أن إيه أن يكذبون، قال ولا يكاد يبين. طب لما يكون ربنا عايز يبعث واحد ما يبعثش واحد كده يعني كويس كده عليه أسورة من ذهب؟ كان لما يكون واحد كده يعملوا له أسورة إيه أسورة ذهب زي اللي بتتعمل إيه اسمها إيه دلوقتي بيعملوا حاجة يحطوها زي دلوقتي، وبرضه دلوقتي ولا يحطوا له حاجة في صدره برضه بيحطوا دلوقتي إيه. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة، يبقى عايزين حاجة مادية ترفعه، يبقى عنده أسورة ذهب ومش عارف إيه الرجل يعني، وحاجة معنوية تأيده، ويجي الملائكة وياه يأيدوه صحيح مقترنين يعني مصاحبين له.